وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى رضي لكم أمرين لا بد منهما في علاقتكم بربكم سبحانه وتعالى الأمر الأول أن تحمدوه على آلائه ونعمه الجسيمة التي لا تحصى فكل ما بكم من النعم فمنه سبحانه وتعالى وهو تفضل منه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنعم عليكم بنعمة الإيمان وأنعم عليكم بنعمة القرآن وأنعم عليكم بأن جعلكم خير أمة أخرجت للناس وأنعم عليكم بأن أرسل إليكم أفضل رسله وأحبهم إليه أنعم عليكم بأن شرع لكم خير شرائع دينه أنعم عليكم بأن ضاعف لكم الحسنات وكفر عنكم السيئات وبلغكم رمضان ووفقكم لما شاء من الطاعات أنعم عليكم بنعمة قبول العمل أنعم عليكم بنعمة الهداية والسداد أنعم عليكم بنعمة العافية هذه النعم كلها يرضي ربكم سبحانه وتعالى أن تشكروه عليها وقد شرع لكم ذلك وأمركم به قد حمد نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى بالحمد الذي يستحقه، فلا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك احمدوه بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. حمد نفسه سبحانه وتعالى بجلائل الأمور وعظائمها التي لا يقدر عليها سواه، وكل ذلك تشريع لنا نحن أن نحمده به، فهو نعمة أخرى متجددة، فإنه لو أمرنا بحمده وشكره ولم يعلمنا كيف نحمده ونشكره لكان ذلك عناء وعنة علينا، فلهذا أثنى على نفسه لنثني عليه بما أثنى به على نفسه. فأكثروا من حمده سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك كل ذكره، كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإنه سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا سقاه الشربة من الماء أن يقول الحمد لله، فرضى الله لا يعدله شيء، ومع ذلك سببه سهل يسير، أن يشرب الإنسان شربة من الماء فيقول الحمد لله، فإن ذلك سبب لرضوان الله سبحانه وتعالى. فما بالكم بجلائل النعم الأخرى وتذكرها ومتابعتها والثناء بها على منشئها ومبديها، كل ذلك مقتضٍ منا إخواني أن نكثر من الثناء على الله، فكثير من الناس لو عرضت عليهم صحائف أعمالهم لوجدوا فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكنهم يجدون قليلا من الثناء على الله. والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وبالأخص في هذا الموسم العظيم وهذه الليالي الفاضلات المباركات وفي صيامكم وقيامكم، فإن الذكر نور هذه العبادة، فالذكر هو أكبر ما في الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومعنى ذلك أن الصلاة تضمنت منافع للإنسان، منها نهيه عن الفحشاء والمنكر، ومنها تكفير سيئاته، ومنها هداية إلى آخره، لكن فيها حق الله، وهو ما فيها من ذكر الله، وهو أكبر مما فيها من مصالح العباد، ولهذا قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكذلك الأمر الثاني الذي رضي لكم ربكم سبحانه وتعالى هو أنه جعلكم فقراء إليه، محتاجين إلى نواله، وفتح أبواب عطائه وسخائه وجوده وكرمه، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يداه سحاءان بالعطاء لا تغيضان الليل والنهار. فقد رضي لكم ربكم سبحانه وتعالى أن تسألوه حوائجكم، وأن ترفعوا إليه كل مهماتكم، وأن تجتهدوا في الدعاء، فهو عبادة لله سبحانه وتعالى ارتضاها لكم وأمركم بها، فقال أدعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال واسأل الله من فضله، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد قص عليكم في كتابه كثيرا من استجابة الدعاء لمن سبقكم من عباده، قص عليكم استجابته لدعاء الأنبياء، وقص عليكم استجابته لدعاء الصالحين، وقص عليكم الاستجابة لدعاء كثير من عباده الذين لا تعرفون حالهم، وقص عليكم أيضا استجابته لحال أعدائه من عباده، فإنه لكرمه وسخائه يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، حتى إن إبليس وهو عدو الله الأكبر سأله فاستجاب الله له، سأله أن ينظره إلى يوم الوقت المعلوم، فاستجاب الله له هذا الدعاء. وتصوروا قيمة طول العمر إذا لم يكن فيه عبادة لله، ما له قيمة. فإبليس عمره طويل جدا والفرص متاحة له، لكن لا ينفعه شيء لأنه قد حلت عليه لعنة الله. ولكن الله استجاب دعاءه فعمره وكان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وفرعون عدو الله لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فاستجاب الله دعاءه، وذلك أن الثناء دعاء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيل له: هذا ثناء لا دعاء. قال: أما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نسيمتك الحياء. فالثناء من التعرض للنفحات والبركات. ففرعون هنا تعرض لبركة دنيوية، والله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فلذلك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومع ذلك من كرمه وجوده قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال أهل العلم: من مظنة استجابة الدعاء الانكسار وحصول الضرر على العبد. فالعبد إذا كان في لجأ إلى الله وكان مضطرا ليس له حيلة وأقر بعجزه وضعفه، فذلك موطن من مواطن استجابة الدعاء. ففرعون لم يقل ذلك إلا حينما أدركه الغرق، وتعرفون ما كان عليه من الكبر قبل ذلك. كان يقول: أنا ربكم الأعلى، لكنه في حال اضطراره وانكساره وقد أدركه الغرق استجاب الله دعوته في هذا الوقت. ونحن عباد الله مضطرون منكسرون أذلة خاشعون خاسر بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد أن نريه من أنفسنا لجاء إليه وحاجتنا إليه. فهو يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأروا الله من أنفسكم براعة إليه وانكسارا بين يديه وتعليقا للحوائج به وحده، فهو الذي يرتضي لكم ذلك. وهو يغار على عبده أن ينصرف قلبه إلى غيره، فهذه القلوب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي فطرها وجعل فيها ما شاء، فهي بمثابة الأواني. فالأواني يكون في بعضها عسل وفي بعضها حنظل، وكل ذلك بتقسيم الله جل جلاله، كما قال ابن متالي رحمه الله: والخلق كله أواني الله، فما لآنية أن تباهي بما بها، إذ هين أن يجعل في غيرها الشهد وفيها الحنظل. فكل ذلك من تقسيمه سبحانه وتعالى، وهو المعطي لعباده كل ذلك. وإذا أنعم عليكم بهذه النعم فإنه يرتضي منكم أن تتوجهوا إليه بالازدياد بسؤال الزيادة، فإن شكرها مؤذن بالزيادة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر نعمة بقائه إلى رمضان وإدراكه للعشر الأواخر وإدراكه لليلة القدر وما نال من الطاعة وما وفق له من الصيام والقرآن والقيام وما وفق له من المرابطة في المساجد والاعتكاف فيها ابتغاء مرضات الله، شكر هذه النعمة لله، ينعم الله عليه بالزيادة، فيوصل يبلغه رمضان آخر، ويوصله إلى ما هو أكبر من لذة العبادة وسعادتها وطعمها وحلاوتها. فإن كثيرا من الناس نعم وفقوا لبعض العبادات، ولكنهم لم ينالوا حلاوتها ولم يحسوا بطعمها ولم يتذوقوها، وما ذلك إلا لمرض في قلوبهم. فالمريض لا يتذوق طعم الحلو ولا يشم الرائحة الجميلة، هو محجوب عن ذلك بسبب مرضه، فمرضى القلوب لا يذوقون طعم هذه العبادة ولا حلاوتها ولا سعادتها ولا يشعرون بلذتها، وإنما يشعرون بتعبها وشدتها، فهي شديدة عليهم لأنهم ليسوا من الخاشعين، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة أي شديدة ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنهم يتلذذون بها ويسعدون بها ويستريحون بها من عنائهم وهمومهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يستشعرون لذة المناجاة والقرب والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يستشعرون أن الله حرم كثيرا ممن سواهم من هذه اللذة ومن هذه الطاعة، فهم محجوبون عن ربهم في الدنيا، محجوبون عنه يوم القيامة لحجبهم في الدنيا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حال الله بين كثير من الناس وبين هذه العبادة بالكفر أو بالفسوق والعصيان أو بالغفلة أو بالمرض أو بقسوة القلوب أو بالانشغالات بالتوافه من أمور الحياة الدنيا وزخرفها، فأولئك محجوبون عن الله بما هم فيه، وقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانشغلوا عما هو نافع وما هو فاضل بما لا نفع لهم فيه ولا فضل. فإذا أنعم الله عليك بأن لم يجعلك من أولئك فهي نعمة عظيمة، فاشكرها لله واتجه إليه بقلبك، وولي صوب قلبك وجهه سبحانه وتعالى، قابل آلاءه ونعمه بالشكر والضراعة وطلب المزيد. فالعبد إذا أحسن إليك وأعطاك فسألته مزيدا، ربما أدى ذلك منه إلى غضب إن لم يكن حليما، وربما أدى منه ذلك إلى منع، لكن الله سبحانه وتعالى على خلاف المخلوقات، فإذا سألته الزيادة فإنه يزيدك، ولا يمكن أن يأتي وقت تسأله فيه فلا يعطيك، بل إنما يقسم الليل والنهار بين عباده فيعطي قبل المسألة ويوفق للمسألة، ثم يستجيب الداعي إذا دعاه ويعطيه أكثر مما تصور وما توقع. كل ذلك من كرمه وسخائه. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فاستجيبوا لربكم سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه بقلوبكم ووجهوا وجوهكم إليه سبحانه وتعالى، فهو غني عنكم وأنتم فقراء إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إليه توجيها حسنا جميلا، وأن يجعل عملنا كله لوجهه خالصا، وأن يوفقنا أجمعين لما يرضيه، وأن يزيدنا من فضله ونعمته، وأن يذيقنا طعم الإيمان به وحلاوة العبادة ولذتها وسعادتها، وأن يعيد علينا هذه النعم الجليلة في هذه العشر سنين كثيرة، وأن يوفقنا لاستخدامها فيما يرضيه. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأن تجعلنا فيه من الفائزين بالقبول والرضا والعتق يا أرحم الراحمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الثناء على الله سبحانه وتعالى غير محصور فيما ورد من النصوص، بل كل إنسان يجتهد بما عرف وما أطلعه الله عليه وبآلاء الله عليه وبما خصه به هو من النعم، فإن ذكر النعم في الثناء على الله وفيما بينك وبين الله شكر لها، وهو معنى التحديث بها. أما بنعمة ربك فحدث، وذلك بالثناء على الله بها والإقرار بها له سبحانه وتعالى. وليس الثناء على الله محصورا، فكل إنسان يمكن أن يفتح الله له أبوابا من الثناء لم يعرفها من سواه. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم يوم القيامة يلهمه الله ثناء لم يثن به أحد قط على الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله له فيقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. وكل أحد يرزقه الله سبحانه وتعالى من الثناء عليه مما هو أهله من الثناء ما لا حصر له فإنه لا يحصى ثناؤه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يمكن أن يحصر ثناؤه. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في المسجد فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء بذهيبة في تربتها فقال: خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. وذلك قطعا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الثناء، وإنما كان مما وفقه الله له. وكل واحد منا يمكن أن يتطفل على مائدة الله بأن يلهمه ثناء على الله يتذوقه ويحس به، وأن يلهمه ألفاظا في المناجات يختص بها، وأن يلهمه كذلك دعاء لم يدع به من قبل ولم يدع به غيره. فالدعاء أيضا مثل الثناء غير محصور في الوارد، وبابه مفتوح، وكل إنسان يفتح الله له من الدعاء ما شاء، وكل له أولوياته، والله سبحانه وتعالى يغطي كل ذلك. فكل ما لدينا من الحوائج يغطيه سخاؤه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهو الذي يغطي حوائج الخلائق جميعا، وهو المدبر لكل حوائجهم وكل ما يحتاجون إليه دفعا ونفعا. فنعمة الدفع يدفع بها عنهم البلايا والذنوب والسيئات والفتن والأمراض والحوادث والمذلة والهوان وغير ذلك مما يدفعه الله سبحانه وتعالى بنعمة الدفع. ثم بعد ذلك نعمة النفع، وهي لا تحصى أيضا، من زيادة الإيمان وزيادة التقوى وزيادة التقريب وحصول اليقين وحصول السكينة وحصول الطمأنينة، وأن تكون العبادة إيمانا واحتسابا. هذه نعم عظيمة لا تخطر على بال كثير من الناس، وهي التي يخص الله بها من شاء من عباده. والتعرض لنفحاته وعطائه مفتوح لا حصر له. وكان كثير من السلف يسألون الله كل شيء حتى الملح للطعام في الصلاة. كان عروة بن الزبير يقول: والله إني لا أسأل الله كل شيء في صلاتي حتى الملح للطعام. وذلك من تمام الضراعة إليه ونبذ الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحقق ذلك بأن تسأله كل شيء، حتى لو ظننت أنك قادر عليه فأنت لا تقدر عليه. كثير من الذين جعل الله تحت أيديهم أرزاقا حيل بينهم وبين ما يشتهون، إما بالأمراض وإما بالسجون وإما بالعوائق الأخرى، وقد أحسوا بها وأصبحت تحت أيديهم واطمأنوا إليها، ولكن حيل بينهم وبينها. فالاطمئنان بهذه الحياة الدنيا خطره عظيم وضرره كبير على الإنسان. ومنه أن يظن الإنسان أن الأسباب تنفعه أو أن تدبيره يوصله إلى غرضه ومشتهاه ومبتغاه، هذا خطر عظيم. وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، فلذلك لا بد أن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى مدبر الكون سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إليه في كبير أمرنا وصغيره وفي كل حوائجنا، وأن نريه الضراعة في كل الأمور، في حال السراء وفي حال الضراء. ففي حال السراء لا يغفل المؤمنون بسبب ما عجل الله لهم من النعم، فهي سريعة الزوال إذا لم تشكر وقيدها شكرها. وفي حال الضراء كذلك لا ييأس المؤمنون من روح الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ففي الحالين هو المحمود على كل حال، محمود في السراء ومحمود في الضراء، وهو المرجو في الخوف والرجاء، والقلوب كلها مفضية إليه سبحانه وتعالى، وكلها بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فاسألوا الله الثبات والسكينة وحسن الخاتمة، واجتهدوا في سؤاله كل حوائجكم، لا تستحيوا من أي شيء منها، فالباب مفتوح لاستجابة كل هذه الدعوات. ومن المهم فيها ألا تنسوا قوما قد سبقوكم إلى الدار الآخرة وانقطعت آمالهم عن الحياة الدنيا وقدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، منهم أقارب وآباء وأمهات وإخوان وأخوات وأعمام وأخوال وغير ذلك من الأقارب، ومنهم أشياخ وطلاب ومرافقون، ومنهم محسنون، ومنهم جيران وغير ذلك. بل لا بد أن تتذكروا من سبق من هذه الأمة، فقد جعلها الله أمة واحدة، وجعل بينها وحدة تقتضي أن يكون هذا الدعاء متصلا من الآخرين للأولين، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعوا للسابقين ودعوا للمعاصرين واللاحقين، فدعوتهم للسابقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ودعوتهم للمعاصرين واللاحقين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تذكروا أن لكم معارف وأصدقاء وإخوانا ينتظرون دعواتكم، وهم بأمس الحاجة إليها، وهم في وحدتهم ووحشتهم في قبورهم. فاجتهدوا في الدعاء لموتى المسلمين أجمعين، ولموتاكم بالخصوص ومن تعرفون ومن تتذكرون، وأشركوهم في دعواتكم، ففي ذلك أجر عظيم لكم وخير ونفع للموتى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. فتنوير القبور يكون بالدعاء والصلاة، والصلاة تشمل كل دعاء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد قبل موته بثمانية أيام، فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه. وصلاته عليهم قيل كانت دعاء، وقيل هي مثل إعادة صلاة الجنازة، فيجوز إعادتها ولو بعد وقت، كما ثبت في الصحيح أنه كان في سفر فجاء إلى المدينة فسأل عن امرأة من أصحابه، فقيل: ماتت قبل شهر، فسأل عن قبرها فدل عليه، فصف هو وأصحابه وراء قبرها وصلى عليها بعد شهر، مع أنها قد صلي عليها قبل الدفن. وكذلك اجتهدوا في الدعاء لهذه الأمة وللمسلمين، فللأمة عليكم حقوق عظيمة، وأنتم أفراد من أفرادها، وهي تشكو جراحها النازفة وما هي فيه من الآلام، وما يعرض فيها من الفتن المضلة، وما يذهب بكثير من قادتها وأمرائها وكثير من شبابها ومثقفيها إلى الضياع والإهمال والخذلان والتفريط. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة، وأن يوفق قادتها وشبابها وأولي الرأي فيها وذوي المال فيها، أن يوفقهم للخيرات، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، ففي ذلك صلاح للأمة ونفع للعباد والبلاد، وهو من حقوقهم عليكم أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد ذكر أهل العلم أن من النصيحة لأولياء أمور المسلمين الدعاء لهم بأن يسددهم الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. وكذلك لا بد أن تذكروا مشكلات هذه الأمة الجسيمة، التي إذا لم يحس الإنسان بها ولم يتألم لها فإنه لم يحقق ولاءه لهذه الأمة. ومنها مشكلة تفرقة القلوب وما حصل في هذه الأمة من الشحناء والبغضاء، فاجتهدوا في توحيد الدعاء بتوحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم على الحق، والاجتهاد في أن يؤلف الله بين قلوب المسلمين على الحق، وما ذلك على الله بعزيز، فالله كما هو قادر على تفريق القلوب قادر على جمعها وتأليفها، لا يعجزه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وأبلغ الدعاء وأعظمه ما أخبركم الله به عن نفسه وعن ملائكته وأمركم به في محكم كتابه، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على ما علمتنا مما لم نكن نعلم، لك الحمد على نعمك كلها ما ظهر منها وما بطن وما دق منها وما جل، نحمدك سبحانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأن تنزل السكينة في قلوبنا، وأن تكتب الإيمان في قلوبنا، وأن تنور بصائرنا ووجوهنا بنور الإيمان به. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين، وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم اصرف الذلة والمسكنة عن هذه الأمة، واردها إلى مكانها الذي ارتضيت لها. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم أصلح من وليته أمورنا أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم اقسم الجبابرة المعاندين المعادين لكتابك ولشرعك يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتاهم أجمعين، من تقدم منهم ومن تأخر، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم عاملهم بلطفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعد علينا رمضان سنين كثيرة، ووفقنا فيه للطاعات، وارزقنا القبول والمضاعفة، واجعلنا فيه دائما من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الفرح عند لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أصلح أحوالنا كلها، إليك رجاؤنا وعليك معولنا، نمد إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، قلوبنا مهضية لك، نتعرض لنفحاتك وسخائك ورحماتك وبركاتك، فابسط لنا من فضلك، وافتح لنا من علومك ومن الإيمان والتقوى والإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم من كان له حاجة فيما بينك وبينه لا يعلمها إلا أنت من جميع السامعين والسامعات، فاقض حاجته التي يريد يا أرحم الراحمين، وبارك له فيها وزده من فضلك، وأعطهم أجمعين فوق سؤلهم وفوق ما يتوقعون يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منهم فوق سؤله يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم إنا آمنا بذلك وصدقنا. اللهم فأعط كل واحد منا سؤله وفوق سؤله. اللهم ألهمنا خير المسألة وخير الإجابة. اللهم أعطنا خير المسألة وخير الإجابة. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، واجعلنا أجمعين من أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم ارزقنا لذة الأنس بك والقرب منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا ونياتنا وذرياتنا، وارحم أسلافنا أجمعين، واشف مرضانا واقض ديوننا واقض حوائجنا، وأصلح حالنا ومآلنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل الخصوص بك يا أرحم الراحمين. اللهم اختصنا أجمعين برحمتك فإنك تختص برحمتك من تشاء. اللهم اجعلنا أجمعين من أهلك وخاصتك من خلقك. اللهم اجعلنا أجمعين من حفظة كتابك، من حفظة حروفه، ومن حفظة حدوده. اللهم إنا نسألك أن تثبته في قلوبنا أجمعين، وأن تفتح لنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا من علومهما، اللهم علمنا من علومهما، اللهم علمنا من علومهما. اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، واجعله لنا شافعا. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا مشفعا، ولا تجعله علينا ماحلا مصدقا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.